ويجوز أن ينصب على معنى ويبين لكم ما يتلى عليكم، أو يخفض على القسم كأنه قيل وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب، ولا يجوز عطفه على المجرور فيهن لاختلاله لفظا ومعنى. في يتامى النساء صلة يتامى إن عطف الموصول على ما قبله أي يتلى عليكم في شأنهن، أي فبدل من فيهن أو صلة أخرى ليفديكم على معنى الله يفديكم فيهن بسبب يتامى النساء كما تقول كلمتك اليوم في زيد، وهذه الإضافة بمعنى من، لأن إضافة الشيء إلى جنسه وقرئ ييامى بيائين على أنه أيامى فقلبت همزته يا، اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن أي فرض لهن من الميراث وترغبون أن تنكحوهن، في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن، فإن أولياء اليتامى كانوا يرغبون فيهن إن كنا جميلات ويأكلون ما لهن، وإلا كانوا يعضلوهن طمعا في ميراثهن. والواو تحتمل الحال والعطف، وليس فيه دليل على جواز التزويج بيتيمة إذ لا يلزم من الرغبة في نكاحها جريان العقد في صغرها. والمستضعفين من الولدان عطف على يتامى النساء والعرب ما كانوا يورثونهم كما لا يورثون النساء، وأن تقوموا لليتامى بالقسط أيضا عطف عليه أي ويفتيكم، أو ما يتلى في أن تقوموا هذا إذا جعلت في يتامى أو جعلت في يتامى صلة لأحدهما، فإن جعلته بدنا فالوجه نصفهما عطفا على موضع فيهن. ويجوز أن ينصب وأن تقوموا بإضمار فعل أي ويأمركم أن تقوموا، وهو خطاب للأمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا حقوقهم، أو للقوام بالنصفة في شأنهم، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، وعد لمن آثر الخير في ذلك. لقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يجعلون المرأة متاعا لا قيمة لها على الإطلاق، حتى إن الرجل ربما يلقي بالثوب على زوجة أبيه فيرثها كما يرث الحصان والبيت والمال والمتاع. وهذه مسألة كان فيها احتقار المرأة إلى درجة كبيرة، جاء الإسلام فرفع من قيمة هذه المرأة وجعل لها حظا وفيرا في الميراث وفي الحقوق، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. يستفتونك في النساء أي يستفتونك في ميراث النساء. جاء عيينة بن حصين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أخبرنا، أي جاءنا من قبلك يا رسول الله، أنك تعطي لابنة أي البنت المنفردة النصف والأخت النصف، وإنما كنا نورث فقط، يعني من يشهد القتال يركب الفرس يقاتل يدافع عن العشيرة ويحوز الغنيمة. وكانوا يقولون إذا بشر أحدهم بأنثى والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة، أي إذا جاء العدو أخذت إلى جانب البيت تبكي على والدها وعلى أخيها وعلى زوجها وإذا أرادت أن تأتي بمال فعلى أحسن الأحوال تسرق من زوجها لتأتي بالمال إلى أهلها. نصرها بكاء وبرها سرقة. جاء الإسلام فعظم من شأن المرأة، لكنه لم يرضى بما تفعله الجاهلية. فإن مات الإنسان مثلا عن بنت وأختين، فإن البنت تأخذ النصف والأخت تأخذ عصبة مع الغير مع هذه البنت فتأخذ النصف الآخر. وإن لم يكن متزوجا وليس له أصل ولا فرع مثلا، فمن الممكن إذا كان له أخت شقيقة أو أخت لأب فقط فإنها ترث النصف. فإن كانوا أختين فإنهن يرثن الثلثين. فإن كانوا إخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين. هكذا قررت شريعة الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يناقش في هذه المسألة أبدا، لذلك قال بذلك أمرت. لذلك عندما قال بذلك أمرت، هذا أمر الله وعليكم أن تنفذوا ما أمر الله عز وجل. ولقد بينت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان الرجل يكون عنده اليتيمة وهو وليها ووارثها، قد شركته في ماله حتى العذر، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآية الكريمة، يعني هو بالنسبة لليتيمة التي في حجره إما أن يتزوجها ويأخذ مالها، وإما أن يمنعها من الزواج حتى تموت عنده ويأخذ أيضا مالها. فعلى الحالتين إما زواج وإما عضل. وكانوا لا يورثون الرجل الصغير حتى يكبر، يعني لا يوجد عندنا ميراث للصغار، بل كان الميراث للكبار. وشق ذلك على الناس، لا يرث الصغير لا يرث المرأة. فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات المواريث، وبذلك أعطى لكل ذي حق حقه، كما قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه. قل الله يفتيكم فيهن، معنى الله يبين لكم حكمه ويبين لكم في ذلك فصل الخطاب. ولذلك إذا كان عندكم شيء مبهم فإن توضيحه في كتاب الله عز وجل، وإن تفسيره على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلنا إليك الذكر لتبين للناس إذن ما نزل عليه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يبين للناس ما أنزل الله عليه من الكتاب في الأشياء التي تحتاج إلى توضيح وإلى تفصيل في ذلك. وما يتلى عليكم في الكتاب، إذن قل الله يفتيكم فيهن، أي في شأن اليتامى، ويفتيكم أيضا فيما يتلى عليكم من في هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل. فالإفتاء إنما يكون من قبل الله عز وجل، فالإفتاء مسند إلى كتاب الله حقيقة وإلى القرآن الكريم، أي إلى صفة من صفات الله عز وجل، أي خذوا ما تجدونه في كتاب الله عز وجل. ولا مانع من ذلك أن نفهم تارة المعنى من كتاب الله وتارة المعنى من القرآن الكريم، فهذا سائغ في اللغة العربية إذا نظرنا إلى اعتبارين مختلفين. وضرب لنا الشيخ مثلا فقال يقال في العربية أغناني زيد وعطاؤه. أغناني زيد أي أعطاني مال حتى صرت غنيا، عطاؤه هذا جعلني غنيا. فمرة نسب الفاعل إلى العطاء، ومرة نسب الفاعل إلى زيد، وكلاهما بمعنى واحد لكن زاد التفسير في ذلك. إذن الله عز وجل بين في اللوح المحفوظ الذي نزل بالقرآن الكريم جبريل على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كأن الله عز وجل قال: وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب. إذن قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فيهن، وأقسم فيما يتلى عليكم في الكتاب. أو من الممكن أن يكون على فيهن، قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم في الكتاب، وكل ذلك إنما يكون المعنى متصل ببعضه البعض. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. أنتم تسألون عن اليتيم، واليتيم في اللغة العربية من البشر من ليس له أب وهو دون سن البلوغ، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. واليتيم من الطيور من كان قد مات أمه وأبوه، واليتيم من الحيوانات من ماتت أمه، واليتيم من الجواهر من كان منفردا وليس له مثيل على الإطلاق. يسألونك في يتامى النساء، إذن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، ما حكمهن؟ ما شأنهن؟ ماذا تريدون في الفتوى فيهن؟ نعم، اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما فرض الله سبحانه وتعالى لهن من الميراث. إذا مات الرجل وخلف ابنة فإن هذه البنت ترث نصف تركته. ثم ننظر بعد ذلك هل له من الأقارب مثلا من؟ نبدأ أولا بالبنوة ثم بعد ذلك بالأبوة. هل له أب؟ فإن كان له بنت وأب فالأب يرث سدس المال زائد الباقي من التركة. فإن كانت له أم أيضا فالبنت تأخذ النصف والأب يأخذ السدس بالإضافة إلى ما بقي، وكذلك الأم تأخذ السدس. فيصبح الأب في هذه الحالة قد أخذ الثلث لأنه أخذ السدس فرضا وما بقي بعد ذلك. فإن خلف بنتا وأختا فالبنت تأخذ النصف والأخت تأخذ الباقي. فإن خلف بنتا وأختا فالبنت تأخذ النصف والأخت تأخذ الباقي، فإن كانوا أختين عند ذلك يتقاسمان في الباقي. فإن خلف بنتين أو بنات عند ذلك يأخذن الثلثين ويأخذ الباقي من أب أو أم، كل واحد منهما السدس. كذلك إذا لم يوجد الأب فوجد الإخوة، عند ذلك ينتقل الأمر إلى الإخوة. فبنوة، أبوة، جدودة وأخوة، بنو الأخوة، عمومة، بنو العمومة، بيت مال المسلمين، هنالك ترتيب في الإرث. اللاتي لا تؤتونهن، الله عز وجل كتب لهن، فرض لهن شيئا من الميراث، فأنتم لماذا لا تعطونهن ميراثهن وترغبون أن تنكحوهن؟ ترغبون، رغب في الشيء أحب، رغب عن الشيء كره. وهنا انظر إلى الآية الكريمة كم فيها من عظم بلاغة القرآن الكريم. ترغبون أن تنكحوهن، إذا أردتم أن تتزوجوهن معنى ذلك يصبح العمل في نكاحهن، أنت ترغب في نكاح اليتيمة من أجل أن تأخذ مالها ومن أجل أن لا تؤدي لها مهرها، لأنها تعيش معك، أو ترغبون عن أن تنكحوهن، تمنعوهن من النكاح، تعضلوهن. والعضل هنا حتى لا ينتقل المال إلى الزوج والأولاد، فأنتم تريدون أن تأخذوا تمنعونهن من النكاح من أجل أن تأخذوا أموالهن طمعا في هذا الميراث. لذلك إذا كان الأمر عندنا يتيمة وترغب أنت في نكاحها فهذا يعني شيء حسن إذا أعطيتها حقوقها وحفظت لها مالها. أما إذا كنت لا ترغب بها أو كان زواجها لغيرك أفضل، فزوجها لمن يحسن عشرتها ولمن تتناسب معه، واترك مالها مالك وشأنها، فالله عز وجل قد قسم هذا المال. والناس ربما كلهم يتقاتلون على المال، لكن في الواقع الله عز وجل يعطي هذا المال من يشاء، ولا علاقة للمال إخواني في العقل، ولا علاقة للمال في القوة، ولا علاقة للمال في الأسرة، لكن الله سبحانه وتعالى يعطي ويأخذ، وأحيانا يعطي ويأخذ. فنسأل الله عز وجل ألا يفضحنا في هذه الحياة الدنيا. كم من إنسان ربما فقير يعني لا يؤبه له، ومع هذا يعني ربما يعطيه الله سبحانه وتعالى، أو مثلا عاجز أو غير مفكر يعطيه، جاهل يعطيه المال الكثير، وعالم يقال بعلمه يستطيع أن لا، الرزاق هو الله. لذلك قال الشاعر: كم جاهل له قصور وقرى، وعالم يسكن بيتا بالكرى. هذاك له قصور وقرى والعالم يسكن بيتا بالكرى. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم، زال من قسمة، هذا عطاء الله عز وجل. لا تقول أنا جئت المال بكدي بعرقي، أنا فعلت، أنا تركت، لا، توفيق من الله عز وجل. وربما ترى رجل جاهل، واليوم يوجد في العالم وأنتم تعلمون كم من رجل لا يعرف الكتابة، ربما لا يعرف التوقيع، تحته من الرجال الذين أخذوا شهادات في الجامعات من المحاسبين ومن مديري الأعمال يقومون بشأنه. سبحان الله، سبحان المعطي الوهاب. فمن هنا أمر الله عز وجل، قال: وأن والمستضعفين من الولدان. كذلك إذا كان هنالك ولد صغير، هم كانوا سابقا كما لا يورثون النساء لا يورثون الأولاد الصغار، لذلك ربنا عز وجل حث على تزويجهم وحث على عطائهم الميراث. وأن تقوموا لليتامى بالقسط، هنا أن تقوموا لليتامى أي بالعدل، ما أمر الله عز وجل أن تقوموا به أيها الأمة، تستوفوا الحقوق التي لهم. مال الله هذا مالكم، عليكم أن تحافظوا عليه. إن المحافظة على مال اليتيم، السيدة عائشة تقول وتروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتجروا في مال اليتامى لا تأكله الصدق. نمي هذا المال، اجعل له شيء. الإسلام لا يحب للإنسان أن يأخذ مالا حتى ولو من الزكاة فيصرفه هكذا. إذا كانت الزكاة كثيرة في بلدة من البلاد، ورأينا إنسانا عاجزا عن العمل، فنستطيع أن نعطيه من الزكاة ما يكفي العمر الغالب. مثلا العمر الغالب لنفترض حوالي 65 سنة تقريبا، أعمار أمتي ما بين 60 و70. هل نعطيه هذا المال؟ لا، نأخذ هذا المال نشتري له عقارا مثلا، نؤجر هذا العقار، يأخذ أجرة العقار تكفيه لمصروفه، وبعد ذلك إذا مات خلف لأولاده مالا. لا نريد دائما إنفاق، نريد أن نفعل وأن نستطيع أن ندير المال ما أمكننا إلى ذلك سبيلا. فطلب الإسلام منا النصف، طلب منا العدل، طلب منا الإحسان، طلب منا رعاية مال اليتيم، اعتبر مال اليتيم مال للأمة. يجب على الأمة جميعا أن تحافظ على مال اليتيم، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. الله عز وجل يعد وعدا جازما لمن يفعل الخيرات في المحافظة على مال اليتيم، فإن الله سيكافئه. وتفهم هذا من كلمة من خير، لأنه عندما قال وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. إذن ويقول ربنا عز وجل فمن يعمل مثقال، إذن عندما ذكر المثقال، مثقال ذرة خيرا يرى، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. إذن الشيخ قال عن هذا وعد لمن آثر الخير في ذلك. ثم انتقلت الآيات إلى كلمات أخرى، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، إن امرأة خافت من بعلها توقعت منه لما ظهر لها من المخايف. وامرأة فاعل فعل يفسره الظاهر، نشوزا تجافيا عنها، ترفعا عن صحبتها، كراهة لها ومنعا لحقوقها، أو إعراضا بأن يقل مجالستها ومحادثتها، فلا جناح عليهما أن يصلح أو يصالح بينهما صلحا، أن يتصالح بأن تحط له بعض المهر أو القسم أو تهب له شيئا تستميله به. وقرأ الكوفيون أن يصلح من أصلح بين المتنازعين، وعلى هذا جاز أن ينتصب صلحا على المفعول به وبينهما ظرف أو حال منه أو على المصدر كما في القراءة الأولى، والمفعول بينهما أو هو محذوف وقرئ يصلح من أصلح بمعنى اصطلح. والصلح خير من الفرقة وسوء العشرة أو من الخصومة، ولا يجوز أن يراد به التفضيل، بل بيان أنه من الخيور كما أن الخصومة من الشرور وهو اعتراض، وكذا قوله وأحضرت الأنفس الشح، ولهذا اغتفر عدم تجانسهما، والأول للترغيب في المصالحة والثاني لتمهيد العذر في المماكسة. ومعنى إحضار الأنفس الشح جعلها حاضرة له مطبوعة عليه، فلا تكاد المرأة تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقها، ولا الرجل يسمح بأن يمسكها ويقوم بحقها على ما ينبغي إذا كرهها أو أحب غيرها. وإن تحسنوا في العشرة وتتقوا النشوز والإعراض ونقص الحق فإن الله كان بما تعملون من الإحسان والخصومة خبيرا عليما به وبالغرض فيه، فيجازيكم عليه أقام كونه عالما بأعمالهم مقام إثابته إياهم عليها، الذي هو الحقيقة جواب الشرط إقامة السبب مقام المسبب. ثم قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. لقد مر معنا أن المرأة تنشز وتعرض. ما نشوز المرأة؟ نشوز المرأة إنما أوجب الله على المرأة في الحقيقة أمرين اثنين: إذا دعاها إلى فراشه أجابته، وألا تخرج من البيت إلا بإذنه، وأوجب الله على الرجل الطعام والكسوة والمسكن والمعاملة بالمعروف. هذا إذا أردنا بهذا المركب أن يسير في هذه الحياة الدنيا حتى نلقى ربنا تبارك وتعالى. فالمرأة أحيانا تنشز، تترفع على زوجها، يطلبها إلى فراشه لا تجيب، كانت تعطيه ابتسامة فصارت تعطيه عقدة في وجهها، كانت تفتح له الباب صارت تسد الباب في وجهه، إلى غير ذلك، صارت تتعالى عليه في صوتها. فإذا فعلت هذه الأمور فإن الله أرشدنا إلى الأمر الأول: أولا الموعظة، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. ثم بعد ذلك أمرنا بالهجر في المضجع، وهو في فراش واحد دون ترك الكلام. نعم، فلا يعطيها وجها، يعطيها ظهرا، لا ينتبه لها مهما كانت متعرية، مهما كانت متعطرة، مهما كانت جاهزة، لا، إذا يعطيها نوع، وهذا يؤثر على كثير من النساء. المرحلة الثالثة: إذا لم تفد، هنالك بعض الناس، لا، بعض النساء ربما لا تفهم إلا بالضرب، ليست كل النساء، بعضها، وهذا الضرب ليس ضربا مبرحا، وإنما ضرب نوع من الإهانة حتى تعلم أنها مخطئة وأن تعود إلى جادة الصواب. فإذا لم تفهم هذه الأمور الثلاثة قمنا إلى عمل رابع، وهو مسألة التعلم. وهو مسألة التحكيم، التحكيم حكما من أهله وحكما من أهلها. وبذلك نستطيع تدريجيا أن نصل ونعرف العلة من أحد الطرفين ونصلحها، ونرجو الله عز وجل أن يصل الأمر إلى خير. طبعا المحكم من هنا والمحكم من هنا، خاصة إذا كان بإذن القاضي، فإن كل واحد منهما يوكل بالطلاق، بالخلع، بالصلح، بأي شيء. فبعد ذلك ماذا يرتئيان؟ يقوم القاضي بعد ذلك بتنفيذ آراء هؤلاء الذين دخلوا في الحكم، فيطلق طلقة واحدة رجعية، ثم بعد ذلك ربما تتوب فيعيدها ضمن العدة، ثم إن حدث معها هذا الأمر يكرر الأمر مرة ثانية، وعظ وهجر وضرب وتحكيم وطلقة، ثم بعد ذلك ثالثة، وهكذا. كأن الإسلام أعطانا، ليس كما يفعل الناس الجهلاء مباشرة يطلق بالثلاث، لا، أعطانا أكثر من 12 مرحلة من علاج هذه المرض. في كل مرحلة ماذا يوجد؟ وعظ وهجر هي اثنين، وضرب ثلاثة، والتحكيم وطلقة هي خمسة، ثم تتكرر هذه الخمسة، ثم تتكرر خمسة أخرى. إذا وصلنا ل15 مرحلة لا تفيد فيها عند ذلك، فالطلاق وتتمة الطلاق والفراق هذا الذي يكون من حق هذه المرأة. لكن هل يمكن للرجل أيضا أن يفعل شيئا من ذلك؟ المرأة هذا نصيبها مع زوجها يفعل، لكن لو جاء الزوج فنشز عن امرأة، يعني امرأة خافت من بعلها نشوزا، ظهر لها بعض الأشياء، كان يأتي إلى البيت مبكرا صار يأتي متأخرا، كان يصرف على البيت بشكل جيد صار يصرف بشكل ضيق، كان يتكلم الكلام الطيب صار يتكلم الكلام القليل والكلام النادر أو الكلام القبيح، كان يحب المجالسة انتهت جلسات المجالسة، كان يحب المحادثة والكلام والسهر أبدا. طيب ماذا تفعل هذه المرأة؟ هذه المرأة تأتي إلى الزوج: يا رجل ماذا تريد مني؟ أحيانا ربما تجد منه شيء، هل تريد مثلا ربما تعالجه إذا كان رجلا ماديا، فمثلا تقول له أترك لك شيئا من المهر أو أترك لك شيئا من القسم. عند زوجة مثلا ربما لها حال خاصة إلى غير ذلك، فقالت له ما لا مانع أعطيها يومين وأعطيني يوم مثلا، فهي أسقطت في رأيها من أجل أن يعني يصبح لفترة معينة، أو تعطيه شيئا من المال تستميل قلبه إن كانت غنية مثلا في هذا المال. كل هذا ربما تفعله المرأة، لكن لا أن يفعل الرجل. يعني بالأمس بعد 20 يوما من الزواج، يعني امرأة تشتكي إلي أن زوجها قد أخذ ذهبها، وبعد ذلك قام حتى بضربها وهي لا تعرف السبب في ذلك. 20 يوما من الزواج تأتي إلى أخذ هذا رجل سيء من البداية، هذا رجل ينبغي أن يؤدب عن طريق القاضي. إذن لا يمكن لرجل في الوقت الذي يستقبل فيه زوجته ضيفة في الأيام الأولى أن يقوم بضربها، لا. ماذا تقدم هذه المرأة إذا كانت تقدم في الأيام الأولى هذا؟ فماذا تفعل في الأيام الأخيرة عندما يكبر سنها ويكثر ولدها؟ نعم، هذه مسألة خطيرة جدا. وربما يكون السؤال، كان السؤال أنا اكتشفت أني حامل فهل أسقط؟ وجدت مع هذا الرجل عدم معيشة، يعني عدم إحسان، عدم خير من اللحظات الأولى في الحياة، فماذا أفعل معه؟ إذن انظر إلى هذه المواقف. ربنا عز وجل يقول ربما يكون الأمر طارئ والصلح خير. يعني دائما ترى الحمد لله في بلدنا وربما في كثير من البلاد الإسلامية، يعني ترى أن الإنسان أول ما يسمع أنه قريب له أو قريب له متخالف مع الزوجة يقوم مباشرة ويتدخل ويذهب إلى بيت هذا وبيت هذا ويصلح ما بين الأمرين. اليوم للأسف، يعني اليوم تذهب المرأة إلى خاصة ما يسمى بالمحامية اليوم، يعني هذه المرأة ربما تريد أن تشعل نار الغضب فترفع دعاوى ما أنزل الله بها من سلطان على الزوج وتؤجل. ولذلك ما رأينا امرأة رفعت دعوى إلا كانت خاسرة وكانت مطلقة. يعني وبعض الحاضرين فعل مرة يعني شيء، أنت ماذا تأخذين أجرا على هذا؟ خذي 10 أضعاف هذا الأجر. مقابل ماذا؟ إن كنت تستطيعين أن تردي هذه الزوجة إلى زوجها. أنت اليوم يجب أن تقومي مقام المحكم، أنت اليوم مقام الناصح، ليس مقام التاجر فيما يأخذ من المال ويطيل الفرقة ويطيل الدعوات عند القضاء والتأجيل والتأجيج. لا، لا نريد هذا أبدا. ربنا عز وجل قال الصلح خير، الصلح خير من الخصومة، الصلح خير من الفرقة، الصلح خير من سوء العشرة، الصلح خير يعني دائما. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يريد الخير لا يريد الشر. قال بعد ذلك وأحضرت الأنفس الشح. ما معنى هذا؟ المرأة غالبا لا يعني حقوق لا تتنازل عنها، من الصعب عليها أن تقول والله خذي خذ يوم من أيامي لضرتي، هذا صعب، خذ هذا الذهب مني، خذ هذا المال. المرأة تعرف الأخذ لا تعرف العطاء. ولذلك الرجل الكريم لا يمد يده على مال زوجته مطلقا، دائما يكون معطاء معطاء معطاء. هكذا ينبغي أن يكون الأصل. فإذا كان رجلا معطاء لا يقصر في الحقوق أبدا ويقوم على هذا المعنى، عند ذلك فربنا سبحانه وتعالى. طيب في بعض الناس يقول لك والله زوجتي سامحتني بالمهر، انت حطيته بين إيديها بعدين أتأخذه، قلنا من كثر ما عذبت بعدين قلت لك إن شاء الله يعني عوفتني. نعم مسامح، أما لو أعطيتها المال وصار بين يديها ثم قدمته لك الله عز وجل قال عن ذلك التقديم: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. عندما يكون معها وهي تقدم عن طيب نفس وقلب هذا شيء جيد، أما هي تريد أن تحسن من وضعها، تريد أن تحسن من أخلاق زوجها، فماذا قالت؟ قالت له: خذ من هذا الماء. يعني أنا لا أتصور هذا النوع، يعني نوع من التنازل الحقيقي، وإنما هو تنازل قهري تفعله المرأة مع زوجها. ربنا عز وجل طلب منا أن نحسن العشرة، قال: وإن تحسنوا يعني في عشرتكم لأزواجكم وتتقوا النشوز، لا تعرضوا، لا تفعلوا شيئا يعني تجعلونهم يعني يفعلون هذا الشيء، فعند ذلك: فوإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون. يعني إذا أردتم الإحسان الله يعلم دعمه، وإذا أردتم الخصومة والكيد فالله يعلمه. ثم قال تعالى مبينا هذا الأمر، قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. هذا صار الكلام لمن عنده أكثر من زوجه، هل يستطيع أن يعدل أم سيأتي يوم القيامة وشقه مائل؟ لماذا؟ لأنه مال إلى أحد الزوجتين أكثر من الأخرى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.